بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، حياكم الله يا إخوة في هذا اللقاء الجديد من الشرح والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان إذا فرغ من دفن الميت، يعني انتهى من دفن الميت، وقف عليه يعني عند قبره، وقال يعني لأصحابه ومن حضر جنازته: استغفروا لأخيكم. وقول لأخيكم هذا وصف يقتضي العطف والتهيج، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا تعليل للاستغفار، يعني لأنه الآن يسأل. فالسنة إذا فرغ من دفن الميت أن يقف الإنسان عند قبره أو على قبره، وأن يستغفر الله عز وجل له، وأن يسأل له التثبيت: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، وما أشبه ذلك. قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. يستحب تعزية المصاب، التعزية بمعنى التقوية، أي تقوية من أصيب بموت هذا الميت. والمؤلف هنا رحمه الله قال تعزية المصاب، ولم يقيد ذلك بكونه قريبا أم غير قريب، فكل من أصيب بهذا الميت فإنه يعزى، بل قد يصاب به من ليس من قرابته أشد من إصابة قرابته. فربما أن هذا الشخص كان صديقا لهذا الميت، محبا له، ملازما له، فقد يصاب بموته أكثر مما يصاب أهله. قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. وصفة التعزية أحسن ما جاء فيها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه الرسول يخبره بموت إحدى أولاد بناته قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده لأجل مسمى. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. وهذا يدل على أن البكاء على الميت لا ينافي ما يجب من الصبر، بل هذا من طبيعة الإنسان ومن جبلته. ولذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. قال: مع أنه لعن النائحة والمستمعة، النائحة من النوح، وهو والنياحة هي تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت بما يهيج المصيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة من كلام أو إنشاد شعر أو ما أشبه ذلك فهو من النياحة. فكل ما يهيج مصيبة أقاربه ومن أصيب به فإن هذا من النياحة. والنائحة هي التي تعدد محاسن الميت مع بكاء يشبه نوح الحمام. قال: والمستمعة، المستمعة ولم يقل السامعة بل قال المستمعة. وفرق بين المستمعة والسامعة، فالمستمعة هي التي تتقصد السماع، وأما السامعة فهي التي وصل الكلام أو الصوت إليها من غير قصد. وإنما لحق اللعن المستمعة لأنها بجلوسها واستماعها تشجع هذه النائحة على نياحتها وتشاركها في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. في قول المؤلف مع أنه لعن النائحة والمستمعة، هذا يدلنا على أنه يجب على المصاب بالمصيبة، سواء كانت هذه المصيبة بموت قريب أو صديق أو أخ أو بمرض أو فقر أو ما أشبه ذلك، أنه يجب على المؤمن عند المصيبة أن يصبر عن المعائب، أن يصبر عند المصائب، وأن يجتنب المعائب، وأن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما، وأن يعلم أن تسخطه وجزعه وهلعه لن يرفع هذه المصيبة، فأنت إذا أصبت بمصيبة لا تظن أن البكاء والعويل والصراخ ونتف الشعور ولطم الخدود وشق الجيوب أن هذا يذهب عنك هذه المصيبة، بل والعياذ بالله تزداد إثما ووزرا. فالواجب الصبر، وهو أن تحبس قلبك عن التسخط ولسانك عن التشكي وجوارحك عما حرم الله عز وجل. واعلم أن الإنسان عند المصيبة لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى الشكر، أن يشكر الله عند المصيبة، ويشكر الله عند المصيبة لأسباب ثلاثة. الأول أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. فإذا قدر أن إنسانا مثلا أصيب بحادث وانكسرت قدمه أو انكسرت يده أو أصيب بجرح، فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة، على هذه المصيبة، وأن الله لم يقدر عليه ما هو أعظم، ليعتبر بمن أصيب بحادث وأصيب بشلل، ليعتبر من أصيب بحادث وفقد عقله أو فقد شيئا من حواسه. كذلك أيضا لو قدر أن إنسانا احترق بيته، هذه مصيبة، ولكن ينظر إلى من احترق بيته وهلك أهله وأولاده، فإذا نظر إلى من هو أعظم منه مصيبة فإن هذا مما يدعوه إلى شكر الله عز وجل. إذن يشكر الله أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر ما هو أعظم. الوجه الثاني أو السبب الثاني من أسباب الشكر أن المصائب كفارات، أن المصائب كفارات، وهي نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. والثالث أن ما يصيب، أن ما يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عز وجل بها بالخطايا. إذن شكر الله عند المصيبة له أسباب ثلاثة: أولا أن الله قدر هذه المصيبة ولم يقدر ما هو أعظم، ثانيا أن المصائب نوع من العقوبة وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وثالثا أن المصائب كفارة للسيئات ورفعة للدرجات. الحال الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب الإنسان عند المصيبة مرتبة الرضا، وذلك بأن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لا لموت قلبه ولكن لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. بعض الناس قد يكون وجود المصيبة عنده وعدمها سواء لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلامه. وهاتان المرتبتان، مرتبة الشكر ومرتبة الرضا، مستحبة وليست واجبة. الثالثة، الحال الثالثة الصبر، وذلك بأن يحبس الإنسان نفسه عن، بأن يحبس الإنسان قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله، فيجد في نفسه ألما وحسرة على هذه المصيبة، ولكنه يمنع نفسه مما حرم الله، سواء كان ذلك بقلبه أم بلسانه أم بجوارحه. وهذا واجب، يعني الصبر واجب. الحال الرابعة السخط، يعني أن يتسخط عند المصيبة. والسخط قد يكون بالقلب، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالجوارح. فيتسخط والعياذ بالله على الله عز وجل بقلبه، فيقول في نفسه: ربي لما أفقرتني وأغنيت فلانا، ربي لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا، ربي لما أصبتني بالمرض وشفيت فلانا، وما أشبه ذلك. وهذا والعياذ بالله الأمر لا يجوز، وأمر منكر. كيف تتسخط على الله عز وجل فيما قدره عليك سبحانه وتعالى؟ وقد يكون التسخط باللسان، وذلك بالويل والثبور، وويلاه وثبوراه ومصيبتاه ونحو ذلك. وقد يكون بالجوارح، وذلك بنتف الشعور ولطم الخدود وشق الجيوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا، وهذا تبرؤ منه عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول المؤلف رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. زيارة القبور أي أماكن دفن الموتى، لأن القبر موضع الدفن، القبر هو موضع دفن الميت أو الموضع الذي يدفن فيه الميت. قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. إذن القبر موضع الدفن الذي يدفن فيه الميت، كما قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. ثم علل عليه الصلاة والسلام قال: فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي أخرى: فإنها تزهد في الدنيا. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور لهذه الأسباب، وهي أنها تذكر الموت، وثانيا أنها تذكر الآخرة، وثالثا أنها تزهد الدنيا. وذلك أن الإنسان إذا زار القبور ورأى أهل القبور، رأى أهل القبور مرتهنين بأعمالهم، الواحد منهم يتمنى زيادة حسنة في صحيفة أعماله، ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. وإذا زار القبور وتذكر أنه في يوم من الأيام سيكون مع هؤلاء، هذا مما يزهده في الدنيا، ومما يحفزه على العمل في العمل للآخرة والإكثار من الأعمال الصالحة. والمقصود من زيارة القبور أمران عظيمان، يعني الشريعة شرعت زيارة القبور، أو الرسول عليه الصلاة والسلام شرع زيارة القبور لأمرين عظيمين: الأول يتعلق بالزائر، والثاني يتعلق بالمزور. أما الذي يتعلق بالزائر فهو الاتعاظ والادكار والاعتبار، وأما الذي يتعلق بالمزور فهو الدعاء له. إذن زيارة القبور فيها حكمتان عظيمتان، أو المقصود منها أمران عظيمان. الأمر الأول الاتعاظ والاعتبار والادكار، والأمر الثاني بالنسبة للمزور الدعاء له، أنه ينتفع بالدعاء. ولهذا المشروع لمن زار القبور أن يدعو لأهلها. واعلم أن زيارة القبور تقع على ستة أوجه. الإنسان إذا زار القبور فإنه لا يخلو من ست حالات. الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو أهلها، يدعو صاحب القبر أو أصحاب القبور، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة وهو الدعاء لغير الله. الحال الثانية أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، بأن يجعلهم وسطاء وشفعاء، ويجعلهم وسيلة، بأن يقول: اللهم إني أسألك بصاحب القبر أن تغفر لي، وهذا أيضا محرم وبدعة ولا يجوز. الحال الثالثة أن يزور القبور ليدعو الله عندها، يدعو الله عز وجل عند القبور، فهذا أيضا ينهى عنه، لأن الإنسان ربما زار القبور ودعا الله عز وجل عندها فاستجيب له، وحينئذ ربما جعل سبب ذلك أنه دعا عند القبر، والحقيقة أن إجابة الدعاء كانت عند القبر لا بالقبر. الحال الرابعة أن يدعو الله عز وجل أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بمعنى أنه كلما تذكر أباه أو أمه أو صديقه ذهب إلى هذه المقبرة ليهيج أحزانه، فهذا أيضا محرم، لأن الشريعة جاءت بما يدخل الفرح والأنس والسرور على النفس لا بما يهيج الأحزان. والحال الخامسة أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار والادكار. والحال السادسة أن يزور القبور ليدعو الله لأهلها. هذه أحوال زائر القبور، أعيدها مختصرة للفائدة. الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو الله أن يزور القبور ليدعو أهلها، وهذا شرك أكبر. مثاله أن يذهب إلى المقبرة ويقول لصاحب القبر: يا فلان أسألك كذا، أو المدد أو ما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. الحال الثانية أن يزور القبور ليدعو الله عندها عند القبر، وهذا أيضا محرم، لأنه قد يستجاب له فيجعل سبب الاستجابة أنه دعا عند القبر. والثالث أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها بأن يجعلهم وسائل ووسطاء. والحال الرابعة أن يزور القبور لتهيج الأحزان. وكل هذه أنواع الأحوال الأربع أو الأنواع الأربع كلها محرمة. المشروع هو الخامس والسادس، وهو أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار، وأن يزور القبور ليدعو لأهل القبور يعني الأموات. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي لمن زارها يعني المقابر أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى آخره. قال: وينبغي لمن زارها أن يقول. الزائر للمقبرة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يقصد بزيارته للمقبرة زيارة عامة، بأن يسلم على أهل القبور عامة ويدعو الله عز وجل لهم. والحال الثاني أن يقصد زيارة خاصة، بأن يريد أن يزور قبر أبيه أو قبر أمه أو صديقه أو ما أشبه ذلك. فالمشروع عندما يدخل المقبرة أن يدعو الله عز وجل، أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم يأتي إلى القبر الذي يريد زيارته بخصوصه وبعينه، فيقف مثلا عند على قبر أبيه ويدعو الله، ويقف عند قبر أمه ويدعو الله. إذن زيارة القبور نوعان: زيارة عامة، وهي أن يذهب إلى المقبرة لا لقصد قبر معين، وإنما يقصد الاتعاظ والاعتبار وأن يدعو للأموات. والثاني زيارة خاصة، فينبغي لمن زار القبور زيارة خاصة أنه إذا دخل المقبرة أن يأتي بهذا الدعاء. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم. السلام سبق لنا أنه اسم من أسماء الله عز وجل، الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وفي كونه تحية له معنيان: المعنى الأول اسم السلام عليك، والثاني أنه دعاء لك بالسلامة، يعني أن يسلمك الله من الآفات والنقائص. السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، يعني يا أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إنا إن شاء الله بكم، المشيئة هنا تعني أن لحوقنا بهم كائن بمشيئة الله. إذن معنى قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أي أن لحوقنا وموتنا كائن بمشيئة الله. قال: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، يعني يرحم الله من تقدم منكم دفنه وموته ومن تأخر. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. هنا سؤال الله عز وجل العافية، يسأل الإنسان ربه العافية له ولأصحاب القبور. أما له إذا قلت نسأل الله لكم العافية، أما العافية بالنسبة للحي فأن يعافيه الله عز وجل من الأمراض الحسية والمعنوية. فالأمراض الحسية التي تتعلق بالبدن من فقد عضو أو مرض في بطنه أو في رأسه أو ما أشبه ذلك. والثاني الأمراض المعنوية، وهي تدور على شيئين: على فتن شبهات وفتن الشهوات. إذن العافية التي يسألها زائر القبور بالنسبة له أن يعافيه الله عز وجل من الأسقام والبلايا الحسية والمعنوية. أما الحسية فهي التي تتعلق بالبدن من اعتلال البدن ومرضه، وأما المعنوية فهي التي تتعلق بالدين من سلامته من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. أما سؤال العافية بالنسبة للميت أو لصاحب القبر فأن يعافيه الله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب يوم القيامة. قال: اللهم لا تحرمنا أجرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني أجر هؤلاء الموتى، يعني أجر تغسيله إذا غسله، وتكفينه إذا كفنه، والصلاة عليه إذا صلى عليه، ودفنه إذا دفنه، وزيارة قبره إذا زار قبره، لأن زيارة القبور فيها أجر. قال: ولا تفتنا بعده. وهذا إنما يكون فينا إذا كان في موت هذا الميت فتنة، إذا كان موته قد يكون سببا للفتنة، كمثلا عالم من العلماء مات وصار الناس بعده جهالا ليس عندهم من يعلمهم فقد تحصل فتنة، أو أمير أو ملك كان عادلا وحاكما بين الناس بالعدل ثم مات فقد تحصل فتنة. إذن ولا تفتنا بعدهم، هذا فيما إذا كان هذا الشخص الميت قد تكون أو قد تحصل بعده فتنة، وهذا إنما يقع غالبا فيما إذا كان الميت ممن له مكانة ومن له شأن كالأمراء من ملوك وسلاطين، وكذلك أيضا العلماء. قال واغفر لنا ولهم، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأن فيه سترا ووقاية. إذن المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنما نقول إن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه لأجل أن يحصل المطلوب وينتفي المرهوب، وذلك أن الله عز وجل قد يغفر ذنبك ولكن يفضحك بين الخلق، وقد يستر عليك ولا يغفر ذنبك، فأنت بحاجة إلى أمرين، بحاجة إلى أن يستر الله عز وجل عليك هذا الذنب وأن لا يفضحك بين خلقه، وبحاجة إلى أن يتجاوز الله عز وجل عنك. فإذا جمع بين الأمرين وهو التجاوز والستر حصل المطلوب بالتجاوز والنجاة من المرهوب بالستر. قال نسأل الله لنا ولكم العافية كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله وأي قربة فعلها، أي قربة فعلها يعني المسلم وجعل ثوابه، أي قربة، القربة كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كل عمل يتقرب به إلى الله فإنه قربة. أي قربة فعلها الإنسان يعني من صلاة، صيام، حج، تلاوة، قراءة قرآن، صدقة إلى آخره، فعلها يعني الإنسان وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، نفعه ذلك. فالإنسان إذا فعل قربة وقال اللهم اجعل ثواب هذه القربة أو ثواب هذا العمل لفلان فإن ذلك يصل إليه. وهذه المسألة أعني أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، إهداء القرب لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي الإنسان بالقربة غيره ابتداء، بأن مثلا يريد أن يقرأ القرآن أو جزء من القرآن ويهدي ثوابه لوالده أو والدته أو صديقه أو ما أشبه ذلك ابتداء، فهذا يصل. مثال ذلك إنسان مثلا أراد أن يقرأ القرآن سورة البقرة وقبل أن يشطع نوى أن ثوابها يكون لأبيه أو لأمه، هذا يصل. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يعمل العمل الصالح أو القربة لنفسه ثم بعد فراغه يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان. مثاله إنسان مثلا فتح المصحف وجلس يقرأ سورة البقرة، لم يطلع على باله إهداء الثواب، لما فرغ وانتهى قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لهذا القرآن لوالدي أو لوالدتي، أيضا هذا يصل. الحالة الثالثة أن ينوي بالقربة الغير في أثناء القربة، يعني مثلا إنسان يقرأ القرآن ونوى بذلك نفسه، في أثناء قراءته قال اللهم اجعل ثوابها لفلان، فحينئذ يصل. إذن إهداء القرب له ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي بالقربة الغير ابتداء، والصورة الثانية أن ينوي بهذه القربة نفسه ابتداء ثم بعد فراغه يهديها للغير، والصورة الثالثة أن ينوي الغير في أثناء العبادة. ولا فرق في ذلك بين قراءة القرآن أو الصيام أو الصدقة أو الحج، فكل عمل صالح تعمله وتجعل أو تهدي ثوابه لحي أو ميت نفعه ذلك. حتى الأحياء، يعني لو أني مثلا قرأت القرآن وقلت اللهم اجعل ثواب قراءتي لولدي فلان وهو حي أو لوالدي فلان وهو حي، فإن ذلك يصلهم. فالثواب القرب يصل إلى من أهدي إليه سواء كان ذلك من الأحياء أم من الأموات، ولهذا قال المؤلف نفعه ذلك. ولكن مع كون هذا الأمر من الأمور الجائزة والتي تصل والتي يصل ثوابها إلى من أهدي إليه، إلا أن ذلك ليس من الأمور المشروعة، يعني ليس من الأمور المطلوبة. فلا يطلب من الإنسان أن يقرأ ويهدي ثوابا أو يتصدق ويهدي ثوابا، بل اجعل ثواب الأعمال الصالحة لنفسك، وأفضل ما يقدم أو أفضل ما تقدمه لغيرك من الأحياء والأموات هو الدعاء. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يصلي عنه، لم يقل أو ولد صالح يقرأ القرآن عنه، لم يقل أو ولد صالح يصوم عنه أو يحج عنه. فأفضل ما تقدمه لغيرك من أعمال صالحة من الأحياء والأموات هو الدعاء. ولهذا قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الخلاصة أن كل قربة، يعني كل عمل صالح يعمله الإنسان ويهدي ثوابه إلى غيره سواء من الأحياء أو الأموات من المسلمين، فإن ذلك يصل إليه وينفعه. ولكن هل هذا من الأمور المشروعة المطلوبة بأن نحث الناس ونقول اقرأوا القرآن لآبائكم لأمهاتكم، صوموا عن آبائكم صوموا عن أمهاتكم؟ الجواب لا، ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور الجائزة. والمشروع للإنسان أن يجعل ثواب العمل الصالح لنفسه. أنت أيها الأخ في حاجة إلى العمل، في ضرورة إلى الحسنات. هل الإنسان منا عنده بنك من الحسنات يأخذ ويوزع؟ أنت في حاجة بل في ضرورة إلى هذه الحسنات، فاستغل وقتك في الدنيا في زيادة حسناتك ورفعة درجاتك، لأنه سيأتي عليك يوم تتمنى أن تزيد حسنة في أعمالك ولا تستطيع إلى ذلك سبيلا. ولهذا رأى بعض الصالحين في المنام أخا صالحا له، فقال له وهو في المنام: يا أهل الدنيا، إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل. يقول إنكم تعملون، يعني تستطيع أن تعملوا الأعمال الصالحة، ولكنكم لا تعلمون ما يحل بكم بعد الموت، ونحن في قبورنا نعلم ولكن لا نعمل. فالواحد يتمنى أن ربما أن يزيد حسنة، لو يشتري حسنة بآلاف الدراهم لما استطاع إلى ذلك سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. ونقف على كتاب الجنائز ونستكمله إن شاء الله في الدرس القادم، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول السؤال: يقول ما تفسير إذا كان الشخص في البر وليس لديه ماء، وأقرب مكان يبعد عنه 5 كيلوات، هل يجب عليه الذهاب؟ لا، مثل هذه المسافة لا يجب. إذا لم يكن بقربه ماء فإنه يجوز أن يعدل التيمم. قال: هل تجوز الصدقة على الكافر؟ الصدقة على الكافر إما أن تكون صدقة واجبة وإما أن تكون صدقة مستحبة. أما الصدقة الواجبة وهي الزكاة على الكافر فلا تجوز إلا في حال واحدة، وهو إذا كان من المؤلفة قلوبهم، فيجوز أن تعطي الكافر من الزكاة إذا كان ممن يرجى إسلامه أو يرغب في الإسلام، بمعنى أنك لو أعطيته من الزكاة صار فيه ترغيب له في الإسلام فيدخل الإسلام، أو فيه كف لشره عن وأذيته عن المسلمين، فحينئذ يجوز أن يعطى من الزكاة. أما أن يعطى الكافر من الزكاة لفقره فهذا لا يجوز. أما صدقة التطوع فهي أعم، فيجوز مثلا أن تتصدق على الكافر صدقة التطوع بعموم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن نقول بالنسبة لبذل المال للكافر من الصدقة، إن كانت الصدقة واجبة فإنه لا يجوز إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الكافر إلا أن يكون مؤلفا، يعني من المؤلفة قلوبهم. وأما صدقة التطوع فإذا اقتضت المصلحة ذلك فلا حرج. يقول: هل يجوز إدخال العامل الكافر من أجل إصلاح بعض الأعطال؟ نعم يجوز، إذا دعت الحاجة إلى دخول الكافر لإصلاح عطل في المسجد من كهرباء أو سباكة أو ما أشبه ذلك فيجوز بإذن المسلم، يعني أن يأذن له المسلم في ذلك وبشرط أن نأمن منه. فإذا كان مأمونا وكان ذلك بإذن مسلم من إمام المسجد أو القيم من المسجد فلا حرج. يقول: ما تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ استعينوا أي اطلبوا المعونة بالصبر، فإن الصبر يستعين به الإنسان على نوائب الدهر. والصلاة يعني واستعينوا بالصلاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة، فالصلاة هي أعظم أمر يستعين به الإنسان على أمور دينه ودنياه. وإنها لكبيرة يعني لشاقة وعظيمة إلا على الخاشعين الخاضعين المخبتين في عباداتهم. يقول: السؤال الثاني: أيما أفضل في الأضحية؟ أن أشتري أضحية ب1800 ريال وأنوي أخي وذريته معي وذريتهم معي في أضحيتي، أو أقسم المبلغ بيني وبينه لتكون كل أضحية 900، لأن أخي موظف ويقول لا أستطيع أن أضحي كل سنة. الجواب هذه مسألة، يعني هو يقول أيما أفضل، أضحي ب1800 أو أعطي أخي يعني أقسم المبلغ ويمكن أن أجد أضحية ب900. هذه المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الإنسان يريد التضحية لنفسه، يعني إنسان مثلا عنده مبلغ 1800 ريال ويتمكن بهذا المبلغ من شراء أضحيتين، فهل الأفضل أن يشتري أضحية سمينة ثمينة ب1800 أو أن يشتري أضحيتين بكل واحدة 900 ريال؟ اختلف العلماء في ذلك، والتحقيق في هذا أن هذا يرجع إلى المصلحة. فإذا كان الناس في حاجة وفي فقر أو في أماكن إعواز فالأفضل أن يضحي بأضحيتين، لأنها أكثر لحما من الأضحية الواحدة فيكون نفعها متعدد. وأما إذا كان الإنسان في مكان ليس عنده محاويج أو فقراء أو الناس في سعة وفي غنى فالأفضل أن يضحي بأضحية واحدة، يعني أن يستحسن الأضحية الواحدة بحيث تكون ثمينة سمينة. أما في هذه المسألة فهو دائر بين أن يضحي بأضحية واحدة أو أن يعطي أخاه مبلغا من المال يضحي. نقول: كونك تعطي أو تدفع لأخيك هذا المبلغ أفضل، بحيث أنه يقيم هذه الشعيرة ويذبح فيحصل إقامة الشعيرة منك ومنه. يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العشاء حين رجع إلى بيته 4 ركعات، ورد ذلك في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وورد عن الصحابة هذه الأثار عن ابن مسعود: من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلنا بمثلهن من ليلة القدر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ثم ذكر عن عائشة، وقد ذهب الألباني إلى من هذه الأثار حكم الرفع. عموما الحديث الواردة في 4 بعد العشاء ضعيفة، 4 بعد العشاء الحديث الواردة في مجموعها ضعيفة، قد ترتقي إلى درجة الحسن لكنها هي ضعيفة. وعلى هذا فالسنة بعد صلاة العشاء أن يصلي الإنسان 2 ركعة ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من قيام الليل. يقول: هل العمل هل للرجل عدة؟ لا، العدة على المرأة، لكن العلماء ذكروا أنه يمكن أن يتصور أن يكون للرجل عدة، لكن هذا يعني كما يقال أمر مجاز. صورة ذلك لو أن شخصا تزوج 4 نساء، لو كان عنده 4 نساء ثم طلق واحدة فلا يجوز له أن ينكح يعني الخامسة إلا بعد أن تخرج هذه المطلقة من عدتها، فهذه عدة لكنها عدة مجازية. يقول: ما حكم لبس الباروكة؟ الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك، الضرورة كامرأة مثلا أصيبت بمرض ذهب رأسها بسبب هذه الآفة وما أشبه ذلك فيجوز. أما أن تلبس الباروكة للتجمل والتزين، وبمعنى أن المرأة عندها شعر وفيها شعر ولكن تريد زيادة على ذلك فهذا لا يجوز، لأنه من الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. يقول: سؤالي عن عمل بهذا الحديث، صحة الحديث عن جابر. سبق الجواب عنه، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم يزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله عز وجل فأعرف الإجابة. هذا الحديث سبق لنا أن فيه خلافا بين العلماء من حيث المعنى ومن حيث الصحة. أولا من حيث الثبوت، فبعض العلماء رحمهم الله يضعف هذا الحديث ويقول إنه حديث ضعيف فلا يؤمن به، ومنهم من حسن هذا الحديث. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض التابعين وبعض السلف كان يعمل بهذا الحديث، فمن عمل به فلا حرج. ثانيا، اختلفوا في معناه، فبعض العلماء قال إنه ليس معناه أن يوم الأربعاء أو ما بين الظهرين يوم الأربعاء موضع إجابة الدعاء، ولكن لأنه الثالث، بمعنى أنه دعا في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعني فاستجيب له في ثالث مرة، وليس المعنى لكونه يوم الأربعاء. لكن ظاهر الحديث خلاف هذا، ظاهر الحديث يدل على أنه استجيب له لأنه في هذا اليوم. ويؤيد هذا قول جابر: فلم ينزل بي أمر غريب إلا توخيت تلك الساعة. فالحاصل أن هذا الحديث فيه كلام يعني في ثبوته عند أهل العلم، فمن عمل به رجاء يعني حصول هذا الثواب وهذا الفضل فلا حرج، ولا سيما وأن جمعا من العلماء من المحققين قد حسنهم. قال: حكم مصافحة المرأة، هل ينقض الوضوء وإذا كان من وراء حال؟ الجواب: لا ينقض. لمس المرأة أو مصافحة المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت من محارمه أو من غير محارمه مع تحريمه، فكون الإنسان يصافح المرأة لا ينقض الوضوء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة من غير وضوء، ومعلوم أن التقبيل يكون بشهوة. يقول: من كبر تكبيرة الإحرام وكبر للركوع والإمام رفع رأسه لكنه لم ينتسب أو يدرك الركعة، الجواب: لا بد أن يشترك المأموم والإمام في الركوع. فلو فرض أنك هويت إلى الركوع وأثناء هويك الإمام قام يرفع، فحينئذ لا تكون مدركا للركعة. يقول: سؤال عن صحة هذا الحديث: أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا الأتقياء الأخفياء، الحديث بطوله. الحديث الله أعلم، ولكن يعني ما أعلم صحته، لكنه يعني علامة الضعف ظاهرة عليه. قال: كيف يجمع بين قولكم بجواز إهداء الثواب للغير وبين قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ هذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني من كسبه، لكن من كسب غيره يجوز، يعني ليس لك من العمل إلا ما عملت، ليس لك إلا ما سعيت وعملت، هذا باعتبار نفسك، لكن باعتبار غيرك يكون هناك إهداء ثواب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: كيف نقول العمل غير مشروع وهو جائز؟ أليس ما هو غير مشروع فعل بدعة؟ لا، يجب أن نعرف أن هناك شيئا جائزا وشيئا مشروعا. المشروع يعني المطلوب، والجائز هو مستوي الطرفين، يعني إن فعلته فلا بأس، إن فعلته فلا بأس، لكن يكون تركه أفضل. أضرب مثالا بذلك: كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختم قراءته بقل هو الله أحد، كان إذا صلى وقرأ يختم قراءته بقل هو الله أحد. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لماذا؟ قال هذا الرجل: لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إقراره عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الأمر جائز، يعني يجوز لي ويجوز لك كل إنسان أنه بعد أن مثل يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة يقول في ختام القراءة قل هو الله أحد. لكن هل هذا مشروع مطلوب بمعنى أن نقول سنة؟ لا. ففرق بين الجائز وبين المشروع. المشروع هو الشيء المطلوب، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، أما الجائز فهو الذي إذا فعلته فلا شيء عليك، إذا فعلته فلا شيء عليك، لكنه ليس أمرا مطلوبا. هذا هو الفرق بين الجائز وبين المشروع. يقول: إذا كان الشخص قد نوى بأن ينفع نفسه وأموات المسلمين بما يقرأ طيلة حياته من قرآن ونور من قرآن وعمل صالح لأهل القبور، وتكون هذه من الخبيئة، هل تنفع هذه النية والأجر؟ الجواب نعم، لكن الأفضل لك أن تجعل ثواب الأعمال لنفسك أفضل عن هل أيها الأخ المسلم، هل تريد الأفضل أو لا؟ الأفضل الدعاء، الأفضل أن تسترشد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. فأفضل عمل تعمله لأموات، لمن تريد أن تنفع من الأحياء والأموات، هو الدعاء. ولا حرج أن تشركهم فيما تعمله من أعمال صالحة من صدقات أوقاف، لو أن الإنسان أوقف وقفا وقال اللهم اجعل ثوابه أو هذا وقف لي ولوالدي، لا بأس. لكن الذي حقيقة ينفر على بعض الناس أن الأعمال الصالحة، الأعمال البدنية أقصد البدنية، يخصها الأموات، فتجده يختم ويقرأ ويقول ويهدي الثواب، يصوم يوم الاثنين والخميس ويهدي الثواب إلى غير ذلك. أما الأوقاف وما يتصدق به فهذه أمرها أوسع، لأن هذه مما يتعدى نفعها. يقول: بالنسبة للفائدة التي تحصل للميت عند قدوم الزائر المقبرة، الدعاء، ألا يستفيد الميت من دعاء الحي حضر المقبرة أم لا؟ أم لا عليه؟ فهل تقصر فائدة زيارة القبور على اتعاظ الحي؟ لا. نقول نعم، صحيح أن الدعاء يصل إلى الميت، لكن كون الإنسان يدعو عند صاحب القبر أو عند القبر هذا أبلغ. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان في سنده مقال، أنه ما من مسلم يمر بقبر مسلم يمر بقبر أخيه المسلم الذي يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام. فزيارة القبور نقول فيها فائدتان: الفائدة الأولى الاتعاظ والاعتبار، والفائدة الثانية الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أدعوا لأهل القبور، يعني الذي يدل على ذلك كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول أدعوا الله لأهل القبور وأنتم في منازلكم، فشرع زيارة القبور. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يزور القبور، ولم يزورها فقط للاتعاظ والاعتبار وإنما دعا، فدل هذا على أن المقصود من زيارة القبور الاتعاظ والاعتبار، وكذلك أيضا المقصود الثاني ما يحصل لهم من الدعاء. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصلاح والهدى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.